حطي كفك بكفي اقسم الليل اقسم الليل بين قلبك وقلبي نبض الاحساس يا خوي الليالي شفتك سهيل وانت في الناس عندي اقرب الناس يوم كلت المعزة وقف الكيل ما تحمل غلاتك وزني وقياس يوم كلت المعزة وقف الكيل ما تحمل غلاتك وزني وقياس أجبر الحال باسمك واحمل الحيل واغلب الباس دامك قلت لا باس حط كفك بكافي اقسم الليل بين قلبك وقلبي نبض الاحساس يا خوي الليالي شفتك سهيل أشهد إني عرفتك فارس الخيل للشدايد ورايك يرفع الراس وإنك الثابت اللي تعصي السيل وإنك الدرع لامان شد الأقواس حط كفك بكافي اقسم الليل اقسم الليل بين قلبك وقلبي نبض الاحساس يا خوي الليالي شفتك سهيل وانت في الناس عندي اقرب الناس شايل العهد لاجلك والوفا شيل في خفوقي بصونا بين الانفاس لان روح الاخوة ما لها ميل لو رضى الله فيها الاصل والساس